أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من بودكاست كنوز السيرة، حيث نغوص معا في بحار المعرفة ونبحر في أعماق تراثنا الإسلامي العظيم. اليوم موعدنا مع رحلة استثنائية، رحلة لا تشبه أي رحلة أخرى. تخيلوا معي رجل عالم فقيه مجدد يقرر أن يستغل وقته في سفر الحج ليبدأ مشروع حياته الأهم، مشروع ليس مجرد كتابة بل هو استخلاص لجوهر الحياة وروح الرسالة ومنهج العيش. إنه زاد المعاذ في هدي خير العباد للإمام ابن القيم الجوزية. هل تساءلتم يوما كيف كانت تفاصيل حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان يأكل؟ كيف ينام؟ كيف يتعامل مع جيرانه وأعدائه؟ كيف كان يقود الأمة ويصلح المجتمع؟ غالباً ما نفكر في السيرة النبوية كقصص تاريخية جميلة، ولكن زاد المعاد يأخذنا إلى مستوى آخر تماماً. إنه ليس مجرد سرد للأحداث، بل هو دليل عملي موسوعة شاملة ومنهج حياة متكامل. دعوني أرسم لكم صورة لهذا الكتاب. تخيلوا أن لديكم دليل مستخدم لحياة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، دليل يفصل كل شيء، من أدق تفاصيل العبادات كالصلاة والصيام والحج، إلى أعمق أساليبه في القيادة السياسية مروراً بمعاملاته اليومية، ضحكاته، دموعه، وحتى طبيبه الخاص. ابن القيم لم يترك شاردة ولا واردة إلا واستنبط منها حكماً أو أدباً أو فائدة تنير طريق المسلم. الرحلة مع هذا الكتاب تبدأ بمقدمة مؤثرة يروي فيها ابن القيم كيف نشأ هذا العمل العظيم في قلب الصحراء بين مكة والمدينة أثناء سفره للحج. هذا الشعور بالانقطاع والتوجه إلى الله انعكس على روح الكتاب فجعله زادا روحيا حقيقيا. ما الذي يجعل زاد المعاد فريدا من نوعه؟ إنه منهج ابن القيم الذي لا يضاهى. الرجل لم يكن مجرد ناقل للروايات، بل كان جراحاً للمعلومات، فقيهاً محققاً ومربياً بصيراً. أولاً، يقدم لك السيرة النبوية كقصة متكاملة، ولكنه لا يتوقف عند السرد. ثانياً، في كل موقف، في كل تصرف نبوي، يحلل ابن القيم ويستنبط الأحكام الفقهية، يبين لك لماذا فعل النبي ذلك وما هو الحكم الشرعي المستفاد. ثالثاً، يدقق في الأحاديث النبوية ويقارن الروايات، وهذا يعطي الكتاب ثقلاً حديثياً لا يستهان به. رابعاً، والأهم ربما هو الجانب التربوي والسلوقي. كيف يمكن أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقنا، في تعاملنا مع أهلنا، أصدقائنا، وحتى أعدائنا؟ هذا الكتاب يعيد تعريف القدوة الحسنة بطريقة عملية وملهمة. دعوني أسألكم، هل تعلمون أن زاد المعاد يضم قسماً كاملاً عن الطب النبوي؟ نعم، يصف فيه ابن القيم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العلاج والوقاية، بدءاً من الأغذية الصحية كالعسل والتمر والحبة السوداء، وصولاً إلى الحجامة والرقية الشرعية، وحتى كيفية التعامل مع الأوبئة. إنه ليس فقط طباً جسدياً، بل هو طب للروح والنفس والبدن معاً. تصوروا كتاباً ألف قبل قرون يقدم لك رؤية متكاملة للصحة والعافية مستنبطة من وحي النبوة. لكن هل كل شيء في هذا الكتاب مثالي؟ بالطبع، مثل أي عمل بشري، قد يجد البعض في زاد المعاد بعض التطويل في بعض المواضع أو الاستشهاد ببعض الروايات التي قد تصنف اليوم كضعيفة، وهذا أمر طبيعي في منهج التأليف لتلك العصور. لكن هذه الملاحظات لا تقلل قيد أنملة من قيمته الجبارة، فما يقدمه من عمق وشمولية يعوض أي نقص طفيف. تخيلوا، هذا الكتاب أصبح مرجعاً لا يستغنى عنه لكل طالب علم يبحث عن الفقه والحديث والسيرة، داعية يريد أن يقدم الإسلام بصورته العملية والجميلة، مسلم عادي يبحث عن نور يضيء حياته ومنهج يستقيم به سلوكه. إنه زادك الحقيقي ليوم تقدم فيه على ربك، زاد من هدي خير العباد يعينك على الفوز في الدنيا والآخرة. أدعوكم مستمعين الكرام، إن لم تكونوا قد قرأتم هذا السفر العظيم، أن تبدأوا رحلتكم معه، وإن كنتم قد قرأتموه فعودوا إليه، ففيه كلما عدت إليه اكتشفت كنوزا جديدة لم ترها من قبل. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من بودكاست كنوز السيرة. نأمل أن نكون قد ألهمناكم لاستكشاف المزيد من روائع تراثنا. كونوا بخير، وإلى لقاء قريب في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.